بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادة المسك والمسك والمسك، فمن يقرأ الأبيات؟ نعم يا أخوان، ارفع صوتك قليلا. أحسن. ومن أيضا؟ هل هناك من حفظ أيضا؟ طيب، ما الفرق بين نعم يا أخوان، الحمد لله. المسك بالفتح، نعم. أحسن. فما الفرق إذن بين المسك والمسك والمسك؟ ما الفرق بينها؟ نعم، المسك هو الجل، والمسك الطيب، الطيب المعروف. المسك ما يبلغ الإنسان من الطعام، ما يكفيه يعني لكي يبقى حيا لا يموت، يقال مسك ومسكة. نسينا أن ننبه أن قوله يكفي الفتى من نشب، في بعض النسخ يكفي الفتى من سغب. السغب إيش هو؟ الجوع، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي في يوم ذي جوع. فقال يكفي الفتى من سغب، يعني يكفي الفتى من جوعه. طيب، نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله: ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. ملأ دمعي حجري وقل فيه حجري، لو كنت كابن حجري لضاع مني أدبي. ها عند من؟ نعم، أحسنت. أيضا من حفظ؟ طيب، هذه 3 كلمات: حجر وحجر وحجر. فالحجر هو الحضن، الحضن يقال أخذه في حجره، أي في حضنه، يقول ملأ دمعي حجري، يعني أنه بكى لسبب من الأسباب حتى ملأ دمعه حجره، وهو ما أمامه من الثياب، ما اجتمع أمامك من ثوبك يقال له حجر، فبكى حتى ملأ دمعه حجره. طبعا يقال له حجر وحجر بالفتح والكسر، والجمع حجور، حجر وحجور، كقلب وقلوب وأمر أمور. ومنه قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. فحجور جمع حجر أو جمع حجر، يصلح يقال بالفتح والكسر. ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ صبيا فبال في حجره، بال في حجره يعني بال على مقدم الثوب، ما يكون أمامه من الثوب. وأيضا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الثرى. فقوله حتى بل حجره يعني بلل ثيابه من أمامه، تحدر الدم حتى نزل على الثوب. إذن هذا الحجر. وأما الحجر فهو العقل في هذا الموضع، الحجر هو العقل. وقل فيه حجري، يعني أنه دمعت عينه وحزن حتى إن عقله ما استطاع يتحكم في شأنه، قل عقله، بمعنى ضعف صبره، ضعف صبره والتفكر في الأمر حتى إنه ما استطاع يتحكم في الأمر، بقي يبكي. فالحجر العقل. ومنه قوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل. ويطلق الحجر أيضا على المنع، يطلق على المنع. ومنه ويقولون حجرا محجورا، يعني منع، يقولون حجرا محجورا أي منع. فالحجر المنع. والعقل أصلا ما سمي حجرا إلا لأنه يمنع صاحبه مما يضره. وأكثر أسماء العقل ترجع إلى هذا المعنى، هذه فائدة استطرادا، أكثر أسماء العقل ترجع إلى قضية المنع مما يضر. فهو يسمى عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره، وحجرا لأنه يحجر أي يمنع صاحبه عما يضره. ويسمى نهية، والجمع نهى، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فيسمى العقل نهية لأنه أيضا ينهى صاحبه عما يضره ونحو ذلك. فأكثر أسماء العقل ترجع إلى هذا المعنى. المقصود أنه يقول وقل فيه حجري، فيصلح أن تقول وقل فيه عقلي أو وقل فيه منعي. فالحجر هنا يصلح أن يكون بمعنى العقل ويصلح أن يكون بمعنى المنع، يعني ما استطعت أن أمنع دمعي. طيب الثالث الحجر، وهو اسم شخص. قال لو كنت كابن حجري ولضاع مني أدبي. ابن حجر هنا هو امرؤ القيس، امرؤ القيس الشاعر الجاهلي المعروف، أحد أصحاب المعلقات السبع، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فيقول هذا لو كنت كابن حجري مع هذا الحزن الذي حصل لضاع مني أدبي، ما أستطيع أن آتي بشيء من الأدب وشيء من الشعر بسبب الحزن الذي حصل لي، حتى ملأت منه دمعي وقل فيه، حتى ملأت من دمعي حجري وقل فيه منعي أو عقلي. واضح معنى الأبيات؟ الشاهد أن الحجر، أن حجرا هنا اسم شخص، وهو والد امرئ القيس، وامرئ القيس اسمه حندج. طيب فمن يعيد الفرق بين الحجر والحجر والحجر؟ ها من يعيدها؟ رفعت يدك؟ ها تعلق حكت هكذا وانا ظننت. نعم. الحجر الحضن، الحجر الحضن، انا اعرفه بالكسر الحضن، والمشهور عندنا الحضن، لكن ينظر هل يقال ايضا حضن بالضم؟ من كان عنده القاموس يستطيع ان يتاكد لنا بسرعه فلا بأس. طيب إذن الحجر الحضن، ويقال له أيضا حجر، يقال له بالكسر حجر. نعم. والحجر العقل، ومما يصلح المعنى هنا والمنع، العقل والمنع. لقل فيه حجري، حجري قلنا يصلح أن يكون أيضا بمعنى المنع يرحمك الله. والحجر اسم شخص. قال رحمه الله قل ثلة في صرة، عندنا قل ثلاثة، وهذا خطأ، هذا خطأ مطبعي، الصواب قل ثلة، هذا تصحيف. ثلاثة لا يستقيم عليها البيت قطعا. قل ثلة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب، ويصلح مشدودة من ذهب، عندنا مشدودة ويصلح مشدودة من ذهب. قل ثلة في صرة، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. مرة ثالثة، قل ثلة في صرة بالفتح، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. ها من حفظ؟ سعيد هات، كأنك رفعت يدك صح ثم تردت الظاهر، استعن بالله. عند أبي أحمد، قل ثلة في صرة وقرة في صرة وإيش وإيش، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. ها أحسنت، قل ثلة في صرة وقرة في صرة وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. ما شاء الله الأبيات سهلة جدا الظاهر، تعود على حفظ الأبيات. ها نعم أبو سن، قل ثلة في صرة وإيش، وقرة في صرة، وخرقة في صرة مشدودة من ذهب. أحسنت، أحسنتم جميعا. يقول هنا معنا صرة وصرة وصرة، ما الفرق بينها؟ فالصرة قال قل ثلة، يعني الجماعة، بمعنى أن من معاني الصرة الجماعة، من معاني الصرة الجماعة. فالجماعة من الناس يقال لهم صرة، فلو قلت مثلا جاء صرة من الناس أي جماعة ثلة، ولهذا قال قل ثلة، والثلة هي الجماعة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قل ثلة في صرة، كما أن الصرة تأتي أيضا بمعنى الصيحة والصرخة، وتأتي بمعنى الكرب والشدة، وهذه اللفظة موجودة في القرآن صح؟ أين؟ لا صرة، فأقبلت امرأته في صرة. إذا شوف نحتاج نعرف إيش معنى صرة، هذا في القرآن. فأقبلت امرأته، يعني امرأة إبراهيم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. صر هنا قيل فيها المعاني الثلاثة، قيل أقبلت امرأته في جماعة من الناس، قيل إن امرأته أقبلت وكان هناك جماعة من الناس فأقبلت امرأته في صر، وقيل فأقبلت امرأته في صيحة، يعني أنها صاحت متعجبة من أنها تحمل وتلد مع أنها عجوز وبعلها شيخ كبير، وقيل في كرب وشدة أي من هذا الخبر الذي جاء. إذن فالمعاني الثلاثة تصلح في قوله فأقبلت امرأته في صرة، واضح؟ المؤلف ذكر لنا المعنى الأول وهو الجماعة، قل ثلة أي جماعة في صرة، بمعنى قل في معنى الصرة ثلة أي جماعة، هذا الإتيان بفي هنا. قل في صرة أي قل في معنى صرة ثلة، واضح؟ وقرة في صرة، هذه الآن اللفظ الثاني، صرة بالكسر، فقال قر قرة. القرة هي البرد الشديد، البرد الشديد، ولهذا يقولون الحر والقر، الحر والقر، فالقر هو البرد مقابل الحر. فيقول في معنى الصرة قل قرة، أي في معنى صرة بالكسر قل برد شديد. فما معنى صرة؟ برد شديد أو شدة البرد. ومنه قوله تعالى فأهلكوا بريح صرصر، فصرصر هنا ذكروا لها معنيين، صرصر أي شديد البرد، فأهلكوا بريح شديد البرد، تمام؟ والمعنى الثاني هو الذي مر معنا في الصيحة في صرة، أي فأهلك بريح فيه صوت شديد مزعج مهلك، تمام. وأيضا يقول الله عز وجل كمثل ريح فيها صر، كمثل ريح فيها صر، الصر هو الصر هذه صر وصر بمعنى برد، واضح. إذن هذا ثاني. الثالث الصرة، الصرة معروفة وهي الخرقة التي تكون للمال، الخرقة التي تكون للمال للذهب أو لغيره، ولهذا قال وخرقة في صرة، أي قل في معنى صرة إنها الخرقة التي تكون مشدودة من ذهب، فيها الذهب في وسطها الذهب، صرة وصرة وصرة، فالصرة الجماعة من الناس على ما ذكر هنا، والصرة والصرة هو شدة البرد قال القرة، والصرة هي الخرقة التي يوضع فيها المال. قال الحضن ذكره صاحب معجم المغني أنه بالكسر، فقال حضن جمعه أحضان وحضون، ومعناه الصدر أو ما دون الإبط والبطن. نعم هذا الذي أعرفه كما قلنا أنه بالكسر، فلا أعرف أنه يأتي بالضم، ومع ذلك ينظر معجم أوسع من هذا. وأنا أنصح الإخوة الذين معهم في الجوالات بعض التطبيقات هذه ألا يعتمدوا على المغني، هذا معجم المغني، ولا على المعجم الوسيط ولا على الوجيز، اعتمد على القاموس، على التاج، على اللسان، هذه الكتب الأصيلة اعتمد عليها. نكتفي بهذا وإلى هنا.